بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في استشهاده بحديث بريدة في آخره قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى، بل قال عليه الصلاة والسلام في أثناء الحديث، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله إلى آخره. قوله إذا حاصرت أهل حصن تقدم عن الحصار والإحاطة والتضييق بالعدو. يقول: فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، يعني طلبوا منك أن يكون الحكم بينكما بشرع الله، شرع الله تعالى. يقول: فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أن أنزلهم على حكمك. أنزلهم على حكمك يعني على حكمك واجتهادك أيها الأمير أو أيها القائد. وهنا لم يقل فيما تقدم، لم يقل هنا كما قال فيما تقدم في الذمة قال: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك. وهنا قال: أنزلهم على حكمك، ولم يقل على حكمك وحكم أصحابك. وذلك لأن الحكم في الجيش والسرايا يختص بالأمير والقائد، بخلاف الذمة والعهد فإنها من الجميع. ولذلك ذكر أهل العلم رحمه الله أن الأمان يصح من كل مسلم. إذن الفرق بين ما ها هنا وما تقدم أن الحكم في الجيش يرجع فيه إلى من؟ إلى الأمير والقائد، بخلاف الذمة والعهد فهي للجميع، لأنه لا يحل لأحد من الجيش أن ينقض العهد. يقول: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. وهذا تعليل للنهي عن إنزالهم على حكم الله، خشية ألا يصيب حكم الله، لأنه قد يجتهد ويخطئ، وحينئذ ينسب هذا الخطأ إلى الله، وحينئذ ينسب إلى الله تعالى ما هو خطأ، ولا سيما في المسائل الاجتهادية. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، المناسبة ظاهرة، وهي وجوب حفظ ذمة الله وذمة رسوله من النقض، لأن نقضها استخفاف بها، وهذا مناف لما يجب من تعظيم الله، فيكون منافيا للتوحيد. أما الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية بعث الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث الجيوش والسرايا للجهاد. ومنها أيضا مشروعية وصية الأمراء وتوجيههم إلى فعل الحق والخير، لقوله في أول الحديث: إذا أمر أميرا على جيش أسرية أوصاه بتقوى الله. ومنها أيضا مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش والسرايا، وأنه لا بد للجيش من قائد، ولا بد للسرية من قائد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إذا سافر الثلاثة أن يؤمروا أحدهم. ومن فوائده أيضا أن الجهاد في سبيل الله إنما يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه، فلا جهاد إلا تحت ولاية وإمرة، لا بد في الجهاد في سبيل الله من أن يكون تحت ولاية وتحت إمرة، فليس الأمر فوضى، من شاء أمسك بسيفه وذهب يقاتل. نقول لا، بل لا بد من أن يكون الجهاد في سبيل الله أن يكون تحت ولاية وتحت إمرة، لأن هنا في الحديث كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية إلى آخره. ومنها أيضا مشروعية تشجيع الغزاة وتحفيز مشروعية تشجيع الغزاة وتحفيز هممهم، لقوله أغزو أغزو، كررها من باب التشجيع ورفع الهمة. ومنها أيضا التنبيه على الاستعانة بالله عز وجل، لقوله أغزو بسم الله، والباء هنا للاستعانة. ومن فوائده أيضا توجيه الغزاة إلى إخلاص النية والقصد لله عز وجل، وأن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، لقوله في سبيل الله. ومن فوائده أيضا أن المشروع لأمير الجيش أن يسلك بالجيش كل ما فيه الخير والصلاح، وأن يجنبهم كل ما فيه المشقة والعسر، لقوله وبمن معه من المسلمين، أوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. ومنها أيضا من فوائده وجوب قتال الكفار، وجوب قتال الكفار، لقوله قاتلوا من كفر بالله، وهذا مقيد بما إذا لم يبذلوا الجزية، فقتال الكفار مشروع إلا إذا بذلوا الجزية، لقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومنها أيضا تحريم الغلول، وهو أن يكتم شيئا من الغنيمة، وقد قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنها أيضا تحريم الغدر، لقوله لا تغلوا ولا تغدروا. ومنها أيضا تحريم التمثيل بالقتل، تحريم التمثيل بالقتل، لقوله ولا تمثلوا، وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفعلوا ذلك بنا، فإن فعلوا ذلك بنا فإننا نفعل بهم كما فعلوا بنا جزاء وفاقا. قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن العموم في قوله ولا تمثلوا مقيد بما إذا لم يفعلوا ذلك بالمسلمين. ومنها أيضا النهي عن قتل الصبيان، لقوله ولا تقتلوا وليدا. ومثل ذلك مثل الصبيان النساء والشيخ الفاني والزمن والأعمى ونحوهم. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا يجوز قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى، لا رأي لهم ما لم يقاتلوا أو يحرضوا. فقيدوا ذلك بشروط، يقول لا يجوز قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى، هؤلاء سبعة لا رأي لهم، هذا الشرط الأول، ولم يقاتلوا ولم يحرضوا. فإذا كانوا لا رأي لهم فإنهم لا يقتلون، وكذلك أيضا إذا لم يقاتلوا أو يحرضوا، فإن فعلوا واحدا من الثلاثة بأن كان لهم رأي أو تحريض أو مشاركة في القتال فإنهم يقتلون. ومنها أيضا مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ثم قال أدعهم إلى الإسلام. وظاهر الحديث العموم أنه يدعى إلى الإسلام سواء كان ذلك في من بلغته الدعوة أم لم تبلغه الدعوة. فهمتم؟ نقول من فوائد الحديث مشروعية الدعوة والإنذار، مشروعية الدعوة إلى الإسلام والإنذار قبل القتال، بمعنى أن المسلمين إذا نزلوا على بلد أو حصن فإنهم ينذرونهم ويدعونهم إلى الإسلام. ظاهر الحديث العموم في من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه الدعوة، وأنه لا بد من الدعوة للإسلام حتى لو قدر أنه قد سبق أن دعوا إلى الإسلام وأنذروا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال أدعوهم إلى الإسلام، وهذا الأمر يقتضي الوجوب والإطلاق، يعني الأمر يقتضي الوجوب والإطلاق. والقول الثاني أن من بلغته الدعوة وعلم بها فإنه لا يدعى ولا ينذر، أن من بلغته الدعوة وعلم بها فإنه لا يدعى ولا ينذر، وأما من لم تبلغه الدعوة ولم يعلم بها فإنه يجب الإنذار والدعوة في حقه. وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، على أنه لا بد من الإنذار في من لم تبلغه الدعوة. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وإنما أغار عليهم لأنهم قد بلغتهم الدعوة. وعلى هذا من بلغته الدعوة فإنه لا يدعى ولا ينذر، وأما من لم تبلغه الدعوة فإنه لا بد من إنذاره وإبلاغه. وفي المسألة قول ثالث أنه لا يجب الإنذار ولا الدعوة مطلقا، وأنه يجوز للمسلمين أن يغيروا على عدوه من الكفار ولو لم يدعوا، ولو قبل الدعوة والإنذار، ولكن هذا القول ضعيف. ومن فوائد الحديث أيضا أن من دخل في الإسلام فإنه يؤمر بالانتقال إلى دار الهجرة، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم. فإن أبى من أسلم، إن أبى التحول والانتقال فإنه يكون كأعراب المسلمين الذين لم يهاجروا، ولا يكون لهم شيء من الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا في سبيل الله. ولهذا قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ومنها أيضا في قوله فإن أبوا فاسألهم الجزية مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار، مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار، وأن الجزية تؤخذ من كل كافر بلا استثناء سواء كان يهوديا أم غيره كما سيأتي. وهذا القول هو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والصنعاني رحمه الله في سبل السلام، على أن الجزية تؤخذ من كل كافر. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإذا لقيت عدوك من المشركين، إلى أن قال في آخره فإن أبوا فاسألهم الجزية. ولفظ المشركين عام في جميع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان من العرب ومن غيرهم، من العرب ومن غيرهم. هذا دليل. دليل آخر أيضا ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم ليسوا بأهل كتاب. دليل ثالث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أكيدر دومة الجندل على الجزية، وهذا أيضا دليل على أنها تؤخذ من سائر الكفار. وهذا القول هو الراجح، أن الجزية تؤخذ من كل كافر. القول الثاني في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، فلا تؤخذ منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فيقال إما أن تسلم وإما أن تقتل. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية منهم، يعني من عبدة الأوثان من العرب. وأيضا دليل آخر قالوا إنهم أغلظ من غيرهم من جهة الكفر، لأنهم من العرب والقرآن نزل بلغتهم، فكانت الحجة عليهم أظهر من غيرهم، كانت الحجة عليهم أظهر من غيرهم. وعلى هذا فلا يؤخذ تأخذ منهم الجزية، وإنما يقال لهم إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا. القول الثالث فيما يتعلق بالجزية أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس فقط، من أهل الكتاب والمجوس فقط. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية، وهو مذهب ابن حزم، على أن الذي تؤخذ منه الجزية هم اليهود والنصارى والمجوس. أما الدليل على أخذها من اليهود والنصارى يعني من أهل الكتاب، فقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقول من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وهذا يدل على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب. وأما الدليل على المجوس فلما ثبت في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. قال: وأما غير هؤلاء فلا تؤخذ منهم الجزية، بل إما الإسلام وإما القتال، لأنهم داخلون في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن القول الأول أظهر، وهو أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. ويستفاد من الحديث أيضا، من فوائد هذا الحديث، جواز محاصرة الكفار والتضييق عليهم، جواز محاصرة الكفار والتضييق عليهم، لقوله: وإذا حاصرت أهل حصن. ومن فوائده أيضا وجوب احترام ذمة الله وذمة رسوله وتحريم نقضها، وجوب احترام ذمة الله وذمة رسوله وتحريم نقضها. يؤخذ من قوله: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون. ومنها أيضا أنه لا يجوز لأمير الجيش وقائد الجيش أن يجعل لأهل الحصن ذمة الله وذمة رسوله، بل يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه. ومنها أيضا تحريم نقض العهد ووجوب الوفاء به، وإن شئت فقل وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضه، لقوله: أن تغفروا ذممكم أهون. وليس معنى أهون أنه يجوز، فهو محرم، ولكنه أهون بالنسبة لذمة الله وذمة رسوله. إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضه. واعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يستقيموا لنا على العهد، أن يستقيموا لنا على العهد، فيجب الوفاء بعهدهم والاستقامة فيه لهم، لقول الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إذا متى كان بيننا وبينهم عهد واستقاموا على هذا العهد ولم ينقضوا شيئا منه، فإنه يجب علينا أن نستقيم على الوفاء بهذا العهد. الحال الثانية أن ينقضوا شيئا من العهد، أن ينقضوا شيئا من العهد أو من مقتضياته، فينتقض عهدهم، حينئذ ينتقض عهدهم لقوله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وهذا يدل على أنهم إذا نقضوا العهد فإن عهدهم ينتقض. الحال الثالثة بين الحالين أن يستقيموا لنا ظاهرا ولكن نخاف من غدرهم، فيجوز لنا حينئذ أن ننقض العهد، لكن يجب إخبارهم قبل ذلك، يعني قبل ذلك قيل قبل الهجوم عليهم لئلا نقع في الخيانة. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن كل هذه الأحوال مذكورة في القرآن الكريم. إذن العهد الذي بيننا وبين الكفار على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستقيموا لنا فنستقيم لهم ولا يجوز النقض، والحالة الثانية أن ينقضوا شيئا من العهد أو من مقتضياته أو يعينوا الكفار أيضا على المسلمين. ففي هذه الحال نقول يجب، في هذه الحال ينتقض عهدهم لقوله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الحال الثالثة بين الحالين، بين بين أن يستقيموا لنا في الظاهر لكن نخاف من غدرهم فينتقض عهدهم، فيجوز لنا أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم، لكن يجب إخبارهم بذلك قبل الهجوم عليهم لئلا نقع في الخيانة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ومنها أيضا، ولهذا قال فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا إكراه على الإسلام، أنه لا يكره الإسلام ولا يكره أحد على الدين. ووجه ذلك أنه لو كان هناك إكراه لم تقبل الجزية، فالذي يدعى من الكفار يدعى إلى الإسلام، فإن أسلم فذاك، وإلا بذل الجزية وكما في الآية الكريمة. ومنها أيضا أنه ينبغي للعالم والمتكلم إذا ذكر حكما أن يعلله، وإن شئت فقل يؤخذ من هذا الحديث تعليل الأحكام الشرعية لقوله: فإنكم أن تخفروا ذممكم، هذا تعليل للنهي، تعليل للنهي. إذن يؤخذ من هذا ماذا؟ أنه ينبغي للعالم والواعظ والمتكلم إذا ذكر الحكم أن يقرنه بالعلة. وقد تقدم لنا مرارا أن قرن الحكم بالعلة له فوائد، كم نعدها. أولا من فوائده بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة. الفائدة الثانية طمأنينة المكلف، لأن المكلف انقياده إلى الحكم المعلل أكثر من انقياده إلى الحكم غير المعلل. الفائدة الثالثة إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، بمعنى أننا نقيس على هذا الحكم. واضح هذه؟ طيب، الفائدة الرابعة ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. فائدة الخامسة أيضا ثبوت الحكم عند وجود علته وانتفاؤه عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند العلماء بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا ما يسمى بالطرد، تقول العلة مضطردة لا منعكسة، بحيث أن قد توجد بدون حكم وقد يوجد حكم بدونها، وهذا من الأمور التي تكون مخلة بالقياس، الأمور التي تخل بالقياس. ومن فوائده أيضا إثبات تفاضل الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل حسنا وقبحا، فالأعمال الحسنة تتفاضل والأعمال السيئة تتفاضل. يؤخذ من اسم التفضيل في قول أهون، فعندنا الآن قبحا أو سيئتان، ما هي الأولى؟ نقض ذمة الله وذمة رسوله، والثانية نقض الإنسان لذمته، كلاهما محرم، لكن أيهما أقبح وأشد؟ الأولى، نقض ذمة الله وذمة رسوله. إذن يؤخذ من هذا الحديث تفاضل الأعمال حسنا وقبحا، ويلزم من تفاضل الأعمال حسنا وقبحا تفاضل العمال أيضا زيادة ونقصا في الإيمان، ويترتب عليه أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. ومن فوائده أيضا منع الأمير وقائد الجيش أن ينزل أهل الحصن على حكم الله. إيش قصتك العلة؟ نسيني، بقي فائدة من تعليل الأحكام، وهي التنشيط على الامتثال، التنشيط على الامتثال، فتكون فوائد تعليل الأحكام كم؟ 6. إذن نأخذ من هذا الحديث منع القائد، قائد الجيش والأمير، أن ينزل أهل الحصن على حكم الله عز وجل، لقوله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. ومنها أيضا من فوائده جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله على حكمك، يعني اجتهد. وهذا له أدلة، منها من ما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد كل، وهذا دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا جواز الجمع والتشريك بين اسم الله ورسوله بواو العطف دون أن تقول ثم، وهذا في الأمور الشرعية، أما في الأمور القدرية فإنه لا يجوز. ولذلك أيضا يتفرع على هذا ما يتعلق بنسبة العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأحكام الدين، فإذا مثلا سئلت عن مسألة تقول، قالت ما حكم كذا، تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول هو الذي بلغ الشرع وهو يعلم الشرع. أما في الأمور القدرية الكونية فلا يجوز، فلو سئلت مثلا هل سيحصل كذا أو حصل كذا، لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن التشريك بين الله ورسوله في الأمور الشرعية، سواء كان ذلك في الأحكام أو فيما يتعلق بالعلم بها، جائز. أما في الأمور القدرية فلا يجوز. أما بالنسبة للأمور القدرية فإنه يعطف بثم، وأيضا لا يجوز أن تنسب العلم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، لقوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وبه نعرف أن العبارة المشهورة كل مجتهد مصيب فليست على إطلاقها، عبارة كل مجتهد مصيب ليست على إطلاقها، بل فيها تفصيل. فإن كان المراد بهذه العبارة كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد مصيب للأجر، بمعنى أنه مطيع لله فيما كلف به، وأنه عمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده، فهذا صحيح. فهمتم؟ إذا كان المراد كل مجتهد مصيب يعني أنه مصيب للأجر ومطيع لله عز وجل فيما كلف به، وأنه عمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده، فهنا نقول كل مجتهد مصيب. وإن كان المراد بالعبارة كل مجتهد مصيب أنه مصيب لحكم الله، فهذا خطأ وفيه نظر من وجوه. أولا قول الله عز وجل عن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ولولا أن الحق في جهة بعينها لما خص الله عز وجل سليمان بالتفهيم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يدل على أن هناك مصيبا ومخطئا، مع أن الكل مجتهد، الوجه الثالث مما يدل على خطأ هذه العبارة أن حكم الله عز وجل لا يمكن أن يكون حكمين، أن حكم الله عز وجل حكم واحد ولا يمكن أن يكون حكمين، فلا يمكن أن يكون حكم الله واجبا ومحرما صحيحا وفاسدا في أن واحد، لأن هذا يستلزم اجتماع النقيضين، وهذا ممتنع، والممتنع لا يكون حكما شرعيا. لأننا لو قلنا كل مجتهد مصيب فاجتهد هذا وأدى اجتهاده إلى أن الحكم واجب، والثاني إلى أن الحكم محرم، أو أن هذا صحيح وأن هذا فاسد، نقول هنا ما لا يمكن، لأن حكم الله عز وجل واحد، لا يمكن أن يكون حكم الله جامعا بين النقيضين، يكون حكم واجب ومحرم في آن واحد وصحيح وفاسد في آن واحد. فتبين هنا أن هذه العبارة التي يتداولها بعض الناس حتى من طلبة العلم أنها ليست على إطلاقها، وأن قولهم كل مجتهد مصيب نقول فيها تفصيل: فإن أردت إصابة الأجر فصحيح، وإن أردت إصابة الحق فغير صحيح، بل الحق في جهة واحدة. وذكرنا من الأدلة ثلاثة. الدليل الأول يا أحمد نعم، وهذا يدل على أن الحق في جهة واحدة بعينها. نعم. طيب الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: مع الحكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. أجر واحد. نعم. هذا يدل أن وش وجه الدلالة؟ أن الاجتهاد قد يكون، لا، النبي في الحديث بين أن المجتهد قد يصيب، قد إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، وهذا يدل على أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فالمصيب هو الذي أصاب حكم الله، والمخطئ لم يصب حكم الله، وهذا يدل على أن حكم الله واحد. طيب، نعم، أن حكم الله عز وجل واحد، أن حكم الله واحد، والقول بأن كل مجتهد مصيب يقتضي أن يكون لله عز وجل حكمان في المسألة، وهذا يستلزم الجمع بين، أو يستلزم اجتماع النقيضين، وهذا ممتنع، والممتنع لا يكون حكما شرعيا. معروف ما هما النقيضان؟ لا، أن تعريف النقيضين نعم، ذكرناها فيما تقدم، فقلنا إن نقيضان وضدان ومثلان وخلافان، النقيضان ما لا يستمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون، حركة والسكون، هل يمكن أن يكون الشيء لا ساكنا ولا متحركا أو ساكنا متحركا في آن واحد؟ لا. ثاني الضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان مثل السواد والبياض، لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد لكن يكون أحمر أزرق أخضر، هذا أنت صاحب البوية. طيب ثالثا الثالث المثلان، المثلان وهما ما لا يجتمعان، ما لا يجتمعان نعم ما لا يجتمعان ويرتفعان كالبياض والبياض، هذا المثلان، المثلان ما لا يجتمعان ولا يجتمعان ما يجتمعان ويرتفعان، المثلان ما يجتمعان ويرتفعان كالبياض والبياض، يمكن أبيض وأبيض لكن يرتفعان. طيب الخلافان يجتمعان، نقول يجتمعان ويرتفعان. الرابع الخلافان، وش مثل لا خلافان مو بلازم ألوان، شيء وشيء آخر ضد، ها الخلافان، لا المثال حتى يتضح. كل السواد والآدمي، والإنسان السواد والإنسان قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان يكون إنسان أسود وقد يرتفعان يكون إنسان أبيض. نعم. طيب نقول فيه مسائل، كيف نصيبه تصح، لا نصيب من الأجر نفسها نفسه، إذا ما يصح أن تقول كل مجتهد نصيب يعني من إصابة الحق، لا سواء حطيت ميم ولا حطيت نون ما في مخرج. طيب أيضا هنا عبارة تتصل بهذا وهي مرت علينا، وهي أن ما يتداول أيضا من العبارات لا إنكار في مسائل الخلاف، وعبارة أخرى لا إنكار في مسائل الاجتهاد، نقول الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما إطلاق العبارة لا إنكار في مسائل الخلاف فليست على إطلاقها، بل الخلاف إذا كان له حظ من النظر بأن تكون الأدلة محتملة لهذا لكلا القولين فلا إنكار، وأما إذا لم تحتمل الأدلة هذا الخلاف فإنه ينكر على المخالف. وأقول هذا لأنه بعض الناس قد يأتي بأقوال شاذة ويقول هذا فيه خلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، فنقول الخلاف إذا كان محتملا بحيث تكون الأدلة تحتمل كلا القولين فلا إنكار، لأن هذا له دليله وهذا له دليله، وليس ولا يجوز لأحد لأصحاب أحد القولين أن يلزم الآخر بما لا يعتقد. وأما إذا كان الخلاف له حظ من، أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر بأن كان خلافا شاذا أو الأدلة تأباه ولا تسعفه فحينئذ ينكر على المخالف، ينكر على المخالف. وإذا لو قلنا في هذا لقلنا لا إنكار إلا في مسائل الإجماع فقط، لأن كل مسألة ليس فيها إجماع فيها خلاف. يقول فيه مسائل، الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، المؤلف لو أتى وبين كان أوضح، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، لأن ذمة الله وذمة نبيه شيء واحد، يعني ظاهر العبارة كان يقول الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه والفرق بين ذمة نبيه وذمة المسلمين. ومنها أيضا يقول الإرشاد الثاني، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لقول فإنكم أن تغفروا ذممكم، وهذا ما تقدم أنه ارتكاب أدنى المفسدتين، ها درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، فقول أغزو بسم الله فيه الاستعانة، وقول فيه في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص لله عز وجل. الرابعة قول قاتلوا من كفر بالله، وهذا وصف يقتضي العلية، وأن علة قتالهم كفرهم بالله، فنحن لا نقاتل الكفار لمجرد أن نشفي ما في أنفسنا مثلا من الغل والحقد عليهم، وإنما نقاتلهم لماذا؟ لكفرهم بالله. وتقدم أن قول قاتلوا من كفر بالله يستثنى من ذلك من بذل الجزية. الخامسة قول استعن بالله وقاتلهم، على وجوب الاستعانة بالله ووجوب القتال، لكن متى؟ إذا دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الجزية وأبوا، يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية، حينئذ يقاتلون. يقول السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وأن الإنسان لا ينزل الناس على حكم الله، وإنما ينزلهم على حكم أهل العلم أو اجتهاده. ومنها يقول السابعة في كون الصحابي، نعم الفرق بين حكم الله في كون الصحابي يحكم عند الحاجة في حكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، يعني أنه يجتهد، وهذا دليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله المؤلف رحمه الله الفرق بين حكم الله وحكم العلماء إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينسب الحكم الاجتهادي إلى دين الله عز وجل، أنه لا ينبغي أن ينسب الحكم الاجتهادي إلى دين الله، وإنما ينسبه إلى نفسه، فيقول مثلا الذي يظهر لي أو الراجع عندي أو الصحيح عندي أو الصواب أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يقول حكم الإسلام في كذا كذا. الإنسان مثلا اجتهد في مسألة من المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص، فتوصل إلى نتيجة من النتائج يعني من خلال الأقوال، لا يجوز أن يقول مثلا إذا رأى الوجوب الإسلام يرى وجوب كذا أو يرى تحريم كذا، هذا لا يجوز إلا في المسائل ماذا؟ في المسائل الاجتهادية. ولهذا قال عليه الصلاة ولهذا قال تصيب فيهم حكم الله أم لا. وبهذا نعرف يعني أن بعض الناس أو أن كون بعض المنتسبين للعلم ينسب الأحكام الشرعية جميعا إلى الإسلام أن هذا خطأ، مع أن بعضها من الأحكام ماذا؟ الاجتهادية، فأن بعضها من الأحكام الاجتهادية، وقد يكون حكم الإسلام فيها مخالفا لما ذكر. وقد رأيت كتابا أيضا من الكتب التي فيها فتاوى سماه المؤلف أنت تسأل والإسلام يجيب، أنت تسأل والإسلام يجيب، وكأن أجوبته التي يجيب بها كأنها منزلة في وحي من الله عليه، وقد يكون ما أجاب به موافقا لحكم الله، وقد يكون غير موافق لحكم الله، فليتنبه لهذا. يصح لي إذا ثبتت هذه الأحاديث، وأحسن من هذا يقول فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، مو كتاب، هذا ما أخذه من مستل من إعلام الموقعين، بعض الناس من اللي يحبون التجارة في الكتب يستلون ويبيعون. يفعل شيخ الإسلام أي كل عالم له قبول يفعلون هذا، يصدر كتاب يسميه أحكام المسح على الخفين عند ابن تيمية، واحد يقرأه ويظن كتاب جديد. في تسهيل بس لا تكتب، لا توهم الناس إنه شيء جديد.